إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس من لقاءاتنا في قراءة إحكام الأحكام للعلامة ابن النقاش الشافعي رحمه الله تعالى، وكنا قد فرغنا من كتاب الطهارة، ونبتدئ بإذن الله عز وجل في هذا اليوم في الكلام عن كتاب الصلاة. الصلاة عبادة يتقرب بها المؤمن إلى ربه، يناجي فيها رب العزة والجلال، يعرض فيها حوائجه. والصلاة من أعظم الأعمال الصالحة وأكثرها ثوابا، وقد وردت النصوص بتأكيد الأمر بها، وخصوصا الصلوات الخمس، فهي ركن من أركان دين الإسلام. وقد اتفق العلماء على أن ترك الصلاة جريمة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب والآثام، وأنها أعظم من فعل الزنا والسرقة. واختلفوا في تارك الصلاة هل يكفر بذلك أو لا، فقال أحمد يكفر به للأحاديث الواردة كما روى مسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقال الجمهور بأنه لا يكفر بذلك، واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة. قال المؤلف: باب المواقيت، أي الوقت الذي تجب فيه الصلوات الخمس. ثم روى حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. ففي هذا بيان أن الصلاة من أركان هذا الدين، وأنه لا يحل للإنسان أن يتركها، ومثله بقية الأركان الخمسة. قال: وصحح الترمذي قال أنس بن مالك: فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5. وهذا من فضل الله عز وجل علينا، فهذه نعمة من الله تستحق أن نشكره عليها. قال: ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس الصلوات 50، يعني أجر 50 صلاة. قال: ولمسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، ولأبي داود: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فمن أتمها، أي أتى بها على وجهها. وليس المراد بها هنا من أتى بجميعها، وإنما المراد من أكملها بحضور قلبه وخشوعه وأدها على أكمل وجوهها، فإن أتمها، وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، يعني من أجل أن يستكمل به ما حصل من نقص في المكتوبة، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. قال: وله، يعني لأبي داود: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 7، واضربوهم عليها إذا بلغوا 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. استدل بهذا على أن سن التمييز هو 7 سنوات، وقوله بلغوا 7 أي أكملوا 6 سنوات ودخلوا في 7. قال: وله رفع، وقوله فرقوا بينهم في المضاجع، يعني إذا بلغوا 10 سنين فإنهم لا يوضع الأبناء والبنات في فراش واحد، بل كل واحد منهم يوضع في فراش وحده. قال: وله، أي لأبي داود، رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، أي أنه لا يخاطب حال نومه لأنه لا يفهم الخطاب، وإذا استيقظ فإنه حينئذ يخاطب. ولا يدل هذا على أنه لا يجب على النائم قضاء ما فاته من الصلاة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال: وعن الصغير حتى يكبر، لأن الصلاة لا تجب على الصغير إلا إذا بلغ، والبلوغ له علامات، منها بلوغ سن 15 ومنها إنبات الشعر الخشن حول القبل، ومنها الاحتلام. قال: في من رفع عنه القلم وعن المجنون حتى يعقل. المجنون والصبي لا يجب عليهما قضاء ما فاتهما من الصلوات، أم بخلاف النائم. قال: ولأحمد الإسلام يجب ما قبله، وقد ورد في الصحيح قال: الإسلام يهدم ما قبله. فإذا أسلم الكافر فإنه لا يطالب بقضاء الصلوات التي فاتته حال كفره. وهذه المسألة من ثمرات مسألة تكفير تارك الصلاة، فإن من ترك الصلاة 5 سنوات مثلا فعند أحمد إذا عاد وتاب فإنه لا يطالب بقضاء الصلوات الماضية، لأن تارك الصلاة عنده يكفر. وعند الجمهور يقولون يجب عليه أن يقضي الصلوات الفائتة. قال: وعن جابر أنه عليه السلام جاءه جبريل فقال: قم فصلي. فصلى الظهر حين زالت الشمس. زالت الشمس أي انتقلت من وسط وكبد السماء إلى جهة المغرب، فهذا بداية وقت الظهر. وصلى العصر حين كان الفيء قامة، أي كان ظل كل شيء مثله مثلا واحدا، فهذا فيه دلالة على أن وقت صلاة الظهر يبدأ بعد الزوال مباشرة، وأن وقت العصر يبتدئ بصيرورة ظل كل شيء مثله. وبذلك قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة الذي يقول بأنه لا يبدأ وقت الظهر وقت العصر إلا بصيرورة ظل كل شيء مثليه. ومذهب الجمهور أرجح لحديث الباب. قال: وصلى المغرب حين غابت الشمس، فيه أن غياب الشمس أول وقت صلاة المغرب، وغياب الشمس عند علماء الشريعة بغياب حاجبها بحيث لا يبقى منها شيء في الأفق، بخلاف غياب الشمس عند أهل الفلك، فهم يريدون به غياب وسط الشمس كبد الشمس، أما غياب الحاجب فهذا لا يعدونه غيابا. قال: وصلى العشاء حين غاب الشفق، فيه دلالة على أن وقت صلاة العشاء يبتدئ بغياب الشفق. وقد ورد في بعض الروايات تفسير هذا بأنه الشفق الأحمر، وذلك أن الشفق على 3 أنواع: أحمر وأبيض وأسود. وقال: وصلى الفجر حين طلع الفجر. الفجر هو قال: وصلى الفجر حين طلع الفجر. الفجر نور يظهر من جهة المشرق فيتوسط كبد السماء ثم ينتشر في الأفق، فهذا الفجر هو الذي بدخوله يبتدئ وقت صلاة الفجر. قال: وصلى الفجر. الفجر نور يطلع ويخرج من جهة المشرق فيتوسط في كبد السماء ثم ينتشر في الأفق، فبأول ظهوره يبتدئ وقت صلاة الفجر، ولا يشترط انتشاره، فبمجرد البزوغ يبدأ وقت صلاة الفجر. ومن هنا نعلم خطأ بعض الناس الذين يظنون أن وقت الفجر لا يبتدئ إلا بانتشار الضوء في الأفق، لا، بمجرد طلوع الفجر الذي ينتشر بعد ذلك يدخل وقت صلاة الفجر. ولذلك جاء في حديث ابن مسعود قال: صلى حين بزغ الفجر، أي ظهر أول ظهوره. وهنا قال: وصلى الفجر حين طلع الفجر، ولم يقل بعد انتشار الفجر، فهذا هو أول وقت صلاة الفجر. ثم قال: قال ثم جاءه، أي أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم الغد في اليوم الثاني، فصلى الظهر وفيء أي ظل كل شيء مثله. قال طائفة من أهل العلم: في هذا دليل على أن هناك وقتا مشتركا بين الظهر والعصر، وهذا هو مذهب الشافعي وجماعة. والجمهور على أنه لا يوجد وقت مشترك، وأن نهاية وقت صلاة الظهر بداية وقت صلاة العصر، ولعل قول الجمهور أقوى. قال: وصلى العصر والظل قامتان، أي ظل كل شيء مثليه. وهذا أحد القولين في نهاية وقت العصر الاختياري. وقال طائفة بأن وقت العصر الاختياري ينتهي باصفرار الشمس، والوقت متقارب، صيرورة ظل كل شيء مثليه واصفرار الشمس متقارب. وأما المغرب فإنه قد صلاها في اليوم الثاني في مثل الوقت الذي صلاها في اليوم الأول، قال وصلى المغرب حين غابت الشمس. ولذلك قال الشافعي بأن وقت المغرب وقت قصير لا يجوز أن يؤخر فيه، فقال بأنه لا يصح أن تؤخر إلا بمقدار وضوء وثلاث ركعات من الأذان. وقد خالفه في ذلك أصحابه وجماهير أهل العلم، وبينوا أن وقت المغرب يستمر إلى غياب الشفق. وأما الحديث فليس فيه أن وقت المغرب ينحصر بهذا، ثم هو مفسر بالأحاديث الأخرى. قال وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول، فيه جواز تأخير العشاء إلى ثلث الليل. وقد قال أحمد بأن ثلث الليل هو نهاية وقت العشاء. والقول الثاني بأن نهاية وقت العشاء الاختياري هو نصف الليل، ولعله أظهر لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاة العشاء إلى نصف الليل. وهذا نهاية الوقت الاختياري. وأما الوقت الاضطراري فإنه يستمر إلى الفجر. قال وصلى الصبح حين كادت الشمس تطلع، أي أن نهاية وقت صلاة الفجر هو طلوع الشمس، أي بدء خروج حاجب الشمس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيما بين هذين الوقتين. قال ورواه أحمد والنسائي. وقد ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة فيما بين هذين الوقتين. قال وزاد الترمذي صلى الظهر حين صار كل شيء مثله، يعني في اليوم الثاني، كوقت العصر بالأمس، هذه هي الزيادة. وقال فيه ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل. ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، فيه أن الصلوات كانت مفروضة على الأنبياء السابقين. قال والوقت فيما بين هذين. قال ولمسلم كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، أي زالت الشمس. هذا هو الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر، أنه يقدمها وأنه يصليها بعد الزوال مباشرة. قال وللنسائي إذا كان الحر أبرد بالصلاة، يعني في وقت الحر يؤخر صلاة الظهر لئلا يشق على الناس، وإذا كان البرد عجل، أي عجل صلاة الظهر. قال وللبخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، أي لم تصفر بعد، ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، أي يصل إلى مكان العوالي وهي تأخذ على بعد تبعد قرابة الخمسة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وله، أي للبخاري وهو في مسلم، الذي تفوته صلاة العصر، أي لا يصليها في وقتها، فكأنما وتر أهله وماله، أي كأنما فقد أهله وماله بحيث أصبح فردا وترا واحدا، مما يدل على عظم الخسارة التي تكون على أولئك الذين يتهاونون في أداء صلاة العصر في وقتها. قال وله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وعند أبي داود لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، مما يدل على استحباب تبكير صلاة المغرب. قال وللبخاري إذا كان أحدكم على طعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه لئلا ينشغل في الصلاة بالتفكير في طعامه. قال وإن أقيمت الصلاة، قد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال: ولمسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، أي يستحب. قوله بين كل أذانين أي أذان وإقامة، غلب اسم الأذان عليهما. صلاة أي يستحب أداء صلاة، وهذا بالنسبة للصلوات الأربع غير المغرب واضح، وأما بالنسبة للمغرب فقال الجمهور بأنه يستحب أن يصلي الإنسان ركعتين قبل المغرب وأنه لا حرج في ذلك. وقال أبو حنيفة بأنه لا يشرع للإنسان أن يصلي قبل المغرب، وأن وقت النهي الذي بعد العصر يستمر إلى أداء صلاة المغرب. وقول الجمهور أرجح لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء. قال: لمن شاء كراهية أن تتخذ سنة، يعني راتبة يقضيها الإنسان. ولمسلم كان يرانا نصليهما، يعني نصلي الركعتين قبل المغرب، فلم يأمرنا ولم ينهنا. وفي حديث آخر كانوا يبتدرون السواري. قال: وللدارقطني الشفق الحمرة. الشفق الذي يبتدئ به وقت صلاة العشاء ما هو؟ أي أنواع الشفق؟ الجمهور قالوا هو الحمرة، وهو الشفق الكبير، الشفق الحمرة. فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، أي صلاة العشاء. الأصل أنه قد ورد النهي عن النوم قبل صلاة العشاء، وورد النهي عن الحديث بعد صلاة العشاء، إلا أن يكون ذلك في منفعة خاصة أو عامة. ومن أمثلة ذلك طلب العلم، ومن أمثلة ذلك التباحث في أمور المسلمين العامة، ومن أمثلة ذلك حديث الإنسان مع أهله. ولذا قال: ولأحمد عن عمر كان يسمر عند أبي بكر الليلة، كذلك في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه. ولمسلم قالت ميمونة: تحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. ما هو الأفضل في صلاة الفجر؟ أن نبكرها في أول أن نبكر بها في أول الوقت كما قال الجمهور، أو أن نؤخرها كما قال أبو حنيفة. الجمهور أبو حنيفة استدل بهذا الحديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. واستدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، وأن المرأة كانت تنصرف من صلاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعرف من الظلمة والغلس. ولعل ما قول الجمهور أقوى، وأما حديث أسفروا بالفجر يعني صلوها بعد طلوع الفجر وبعد تحققكم من دخول الفجر. ويدل على ذلك أن الحديث جاء على جهة الأمر، والحنفية لا يقولون بوجوب تأخير صلاة الفجر عن أول الوقت. قال المؤلف: باب فضل الجماعة ووجوبها. اجتماع الناس مقصد من مقاصد الشريعة تسعى إليه وترغب فيه، لأنه يحصل بذلك التكامل والتعاون، ويتفقد الناس بعضهم بعضا، ينصح بعضهم بعضا، ويؤدي بعضهم خدمات إلى بعضهم الآخر، فيزور بعضهم بعضهم الآخر عند مرضه وعند حاجته وعند مناسباته. ولذلك فإن الشريعة ترغب في هذا الأمر، ومما يحقق هذا الأمر أداء الصلوات جماعة. وقد قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ومما يكمل هذا أداؤها في المساجد، قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. قال البخاري: كان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر من أجل أن يدرك الجماعة. قال: ولمسلم أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، قال: فرخص له، يعني في ترك الجماعة وترك الصلاة في المسجد. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. فيه وجوب صلاة الجماعة، وبذلك قال أحمد. ومن قال بأن صلاة الجماعة سنة كمالك أراد بها أنه إذا تركها الإنسان مرة أو مرتين لا يأثم بهذا، لكنه إذا تركها بالكلية فإنه يأثم. هذا مفهوم كلمة سنة عند الإمام مالك. وفي الحديث وجوب الصلاة أداء الصلوات في المساجد، ولأنه قال أجب، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. قال: وله، يعني لمسلم. قال ابن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة في المسجد، إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ما يدل على حرص السلف رضوان الله عليهم على أداء الصلوات جماعة. قال: ولي أبي داود: من توضأ فأحسن ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فيه أن من ترك عملا بسبب عذر جاءه فإنه يكتب له أجر العمل كاملا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. ولما عاد من تبوك قال: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. قال: وللشيخين: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. فيه أن النساء في الزمان الأول كن يصلين في المساجد. وفيه أنه لا يجوز للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلى أداء الصلاة في المسجد. وفيه دليل على أن المرأة لا تخرج إلى المسجد ولا لغيره إلا بإذن من الزوج، ولا يحل لها ذلك. وفيه أن الزوج يجوز له منع زوجته من الخروج إلى غير المسجد. قال: وفي لفظ: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. فيها فضيلة أداء المرأة لصلاتها في البيت، وأن أداءها للصلاة في البيت أعظم من أدائها للصلاة في المسجد، ويشمل هذا المسجد الحرام والمسجد النبوي. فإن المرأة إذا صلت في غرفتها في الفندق أفضل وأحب إلى الله عز وجل من صلاتها في المسجد. قالت: وله ما قالت عائشة: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، يعني ما أحدثنا من استعمال الزينة أو ما أحدثنا من الأعمال التي لا تتناسب مع كمال ستر المرأة ونقائها وحيائها. قال: ولمسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. ففيه دلالة على أن كثرة المشي إلى المسجد فيه أجر أعظم. وله: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، أي سيروا على، قال: ولكن ائتوها وأنتم تمشون حتى ولو فاتكم شيء من الصلاة. قال: وعليكم السكينة. السكينة هيئة يكون فيها طمأنينة واستقرار للبدن. قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فيه دلالة على أن ما يفعله المسبوق بعد سلام الإمام هو آخر صلاته وليس أول الصلاة. وفيه أن الإنسان إذا جاء إلى الإمام وهو راكع أو ساجد شرع له أن يدخل معه حينئذ ولا ينتظر حتى يقف الإمام. وفيه أن المسبوق إذا جاء إلى الإمام وهو في التشهد الأخير فإنه يدخل معه ولا ينتظر حتى يسلم الإمام ليصلوا جماعة أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا. ثم رغب النبي صلى الله عليه وسلم في السنن النوافل والسنن الرواتب، فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. ففي هذا الترغيب في نوافل الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وصلاة النافلة يكمل بها الإنسان النقص الحاصل في صلاة الفريضة، وصلاة النافلة ترغب الإنسان في أداء الصلوات، وتكون من أسباب عرضه لحوائجه على رب العزة والجلال. ولعلنا إن شاء الله نأتي لاستعراض أنواع صلوات النافلة في لقاء آت. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ علينا وعليكم نعمه، ونجعلنا وإياكم من الموفقين المعانين على طاعته، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.